السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح بالنا ويعفو عنا وعنكم، ويجملنا وإياكم بستره الجميل وعفوه جل جلاله. ما زلنا مع كلام ابن القيم رحمة الله عليه، أسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تترى. وكنا توقفنا عند قوله عن مآلات وعقوبات المعاصي، يقول: ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية أو موارد الهداية. وقد قال مالك الشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل، يعني الذكاء العلي والتوفيق الله له، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس مجلس نور لا مجلس زور. يقول إن من عقوبات المعاصي أنها تعمي بصيرة القلب، نسأل الله السلامة. البصيرة للقلب كالبصر للعين، البصيرة للقلب كالبصر للعين. شوف عينك أنت بتشوف بيها وبتنظر بيها، قلبك برضو ينظر، قلبك محتاج أن يتأمل، قلبك محتاج أن يشوف زي ما عينك بتبصر بيها. عينك لما أنت بتبصر بيها بترى الطريق، وتستطيع أن تتحاشى آفات الطريق، وبتمشي في الظلمات، وبتبتعد عن المؤذيات بسبب أنك مبصر. فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ويحفظ لنا نعمة البصر ونعمة العين، لأن العين ليست فقط للبصر، ولكن أيضا جملك الله بها. فالقلب برضو بيحتاج أنه يبصر في الطرق السير إلى الله سبحانه وتعالى. كيف سيبصر القلب؟ القلب ده عشان ينور ويشوف في الظلمات ويتحرك إزاي ويبتعد عن هنات الطريق، أن الأمور تكون مجلالي في أمور واضحة. سبحان الله، في ناس قلبها عامل كالنهار إذا تجلى، دنيا واضحة تماما. سبحان الله، لو كشف له الغيب ما ازداد يقينا، إذا أنه زي ما هو ما فيش جديد. كانوا يقولون عن بعض السلف: لو قيل له إن القيامة غدا ما وجد جديدا يستطيع أن يزيد عليه. هيقول لك: وطبعا هعمل إيه طيب؟ مع الجدول مقفول. فابن القيم بيقول لنا من العقوبات والفواتير اللي هتدفع في الطريق المظلم ده انها بتعمي بصيرة القلب. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول: ما خان امين قط، ما خان أمين قط. أمين الحديث. ولكن أؤتمن غير أمين فخان. نسأل الله العفو والعافية، ربنا يرزقنا الأمان. فما فيش حد أمين يخون. إن واحد يكون أمين ويخون، لا، كل الفكرة أؤتمن غير أمين فخان. طيب إيه علاقة ده بده اللي انت عاوز تقوله؟ عاوز أقول لحضرتك، في حد في يوم من الأيام خانك ولا لا؟ هل في يوم من الأيام في حد خانك؟ طيب لو في حد خانك، ده يبقى راجع لإيه؟ ليك أنت، صح؟ مركزين؟ هيكون راجع ليك أنت. أنت اخترت غلط. طب أنا ليه اخترت غلط؟ أنت دلوقتي لما اخترت، لماذا وقعت في اختيار خاطئ؟ حد يقول لنا كلمة كده ابن القيم ايه قالها دلوقتي؟ أيوة، لسوء البصيرة. لو البصيرة منورة كان مستحيل تلاقي ان في حد ايه يخونك. فنسأل الله العفو والعافية. لا تكاد تجد أمينا واحدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا كده، ان في آخر الزمان انك ممكن تمر على قوم، قبيلة كاملة، لا تكاد تجد ان فيها واحد ايه امين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انك هيجي عليك وقت، نسأل الله السلامة، ان في آخر الزمان لا يكاد احد يؤدي الامانة، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لو الأمانة ضاعت خلاص بقى، انتظر الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا يكاد أحد يؤدي الأمانة في آخر الزمان حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. رجلا أمينا يتقال كده. والله يا جماعة سبحان الله، انتوا عارفين عيلة كذا او بيئة كذا او المنطقة الفلانية دي مالها؟ يقول لك سبحان الله عندهم واحد امين، عيلة كاملة يقول لك عندهم واحد امين، سبحان الله. وعشان كده تلاقي واحد عاوز مهندس يقول لك انا عاوز ابني بيتي، بس الله يكرمك عاوز واحد امين، صح؟ ما خان أمين قط. عفوا، ده كلام عمر رضي الله عنه. استغفر الله، أنا نسيت، قلت قال النبي، كنت أقصد حديثي لا تجد أمينا في آخر الزمان. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن حتى القوم الواحد يمر إن في بني فلان رجلا أمينا، ده هيتقال عليها. يعني يقول لك في طنطا، عارف في طنطا في عيلة كده الله أكبر عليها، فيها راجل أمين، راجل أمين، نسأل الله السلامة، حتى يقال للرجل ما أعقله. يتقال للرجل ما أعقله، يعني ما شاء الله ده راجل عاقل، ده راجل دماغ، ده راجل مش عارف بيفهم، ده ذكي، فهمه كويس، يدبر الأمور، ناصح. يقال للرجل ما أعقله وما أزرفه، ما أجلده، قوي شدة، كل ده بيمدحوه بكمال العقل، ظرافة الحال، جلد البدن، قوة، سبحان الله. ولكن يقول النبي وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. شوفوا يا جماعة، يبقى دماغه أدي البيت اللي هو قاعد فيه، وظريف وقوي البنية، ومع ذلك سبحان الله تلاقيه خاين. عشان كده بقول لكم انكم اما تيجوا تتقبلوا سبحان الله تلاقي ان الراجل يقول لك كده، الله يكرمك يا عم الشيخ، تعرف واحد نجار يكون أمين؟ هو أصل المفترض المسلم أمين ولا مش المفترض المسلم أمين؟ مفترض المسلم يكون أمين ولا لأ؟ المفترض يكون أمين. أنا عاوز دكتور بس يكون أمين، عاوز طبيب نفسي أمين، عاوز راقي أمين، أنا عاوز معلم أمين. بقينا الأصل المسلم، أصل المسلم مسلم يعني أمين. لا، استشاري أمين. النهاردة بقيت أنت عم يجي حد، خاصة النساء اللي عندهم أي بلاء، عم يجي يستشيره، طب أنت إيدك على قلبك وهيستشيره مين وإزاي؟ ليه؟ مع أنت محتاج انك تتاكد التواصل معاه ده راجل امين، راجل امين ومركز مع نفسه. فهنا بيقول لنا خلي بالك ان بصيره القلب دي ممكن عما تضعف، ما انتش تشوف مين اللي ايه. فعشان كده ايه اصلنا على نياتي وطيب. لا، انت راجل بصيره القلب محتاجه تتعدل، لكن مش كل يوم تتورط مع حد كذاب وتيجي تقول لي والله سبحان الله صنع على الفطرة. لا، شوفوا يا جماعة، قد يصدق الكاذب، قد يصدق الكاذب، ولكن أبدا لا يكذب الصادق. الكذاب ممكن يكون صادق أحيانا، ممكن يصدقك القول أحيانا، ممكن، لكن أبدا لا يكذب. عشان كده يا جماعة، لو أنت ممكن قلت أنا الكلام ده قبل كده، كان في حد من الشباب معي من أولى ثانوي كده، يوم الأيام في ثالثة ثانوي، هو يعني تقريبا ما يقرب من 9 سنوات ما تخلف عن صلاة الفجر على ما أذكر، مثلا يوم يومين. ففي يوم من الأيام بسأله على سؤال، أجاوب إجابة بالنسبة لي غير واضحة وفيها قدر من قد يظهر منها عدم المصداقية، فبقول له بعد إذنك بلاش تكذب. بقولها بعفوية، فلقيت وشه اتغير وسكت ثم بكى. فأنا استغربت جدا موقف رد فعله ده، فقلت له ليه بتبكي؟ قال انت اول واحد في حياتي يتهمني بالكذب، انا ما كذبت قط في حياتي. هذا موقف اثر فيا جدا، انتظرت لي واستغفرت الله سبحانه وتعالى. فرغم ان هو موقفه كان ظاهرا كان فيه معلومات كانت مفترض تبقى اوضح من كده، بس الشاهد ان في ناس متربية على كده، في ناس عنده المعنى دوت، في ناس عنده ان الحته دي غير قابله ابدا للنقاش. موضوعنا ممكن ما اكونش واضح في نقطه معينه، لكن اكذب يعني. كان بعض السلف يعد ان الذنب ده حاجه كبيره قوي، لدرجه كان يقول لك لو نادى مناد من السماء، والله الذي لا إله إلا هو، لو نادى مناد من السماء وقال إن الله أحل الكذب ما كذبت. وده القصة ليها قصة، وهي قصة مع الإمام الزهري. وسليمان بن يسار لما دخل على الخليفة هشام بن عبد الملك، فالخليفة بيقول له يا سليمان من الذي تولى كبر الإفك؟ مين الذي تولى كبر الإفك؟ فقال له عبد الله بن أبي سلول، قال كذبت، هو علي. كان عنده تشويش خلاص، وكان فاكر إن الإمام يعني بيريحه. فدخل بعد ذلك ابن شهاب الزهري فسأله هشام، ابن عبد الملك، فقال هو عبد الله بن أبي، فقال كذبت هو علي. سليمان بن يسار سكت. هنا انتفض الزهري وتغير لونه، الإمام الزهري تغير لونه وقال أنا أكذب لا أبا لك، فوالله الذي لا إله غيره لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت. ومن يومها لا، فما زال الأمير يجله بعد ذلك الكلام، يقول أنا أكذب ليه؟ سبحان الله، لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، سبحان الله. عشان كده أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب، إن القلب إيه؟ نظيف، قلبه مش مليان عكارة، مش مليان توتر مع الناس وبيتضايق من ده وبيغتاب ده وسوء ظن في ده، نقي نظيف، صدوق اللسان، مخموم القلب صدوق اللسان. عشان كده أربع، إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. عاوز إيه تاني أنت يا سيدي؟ أنت عاوز إيه تاني بعد الأربعة دول؟ وفي حد عاوز حاجة تانية بعد كده؟ سبحان الله، أنت مفترض تحمد ربك إن ده موجود. إيه دول بقى الأربعة دول؟ أربعة أنت محتاج كل يوم تبص كده تشوف الأربعة دول قريبين منك ولا بعيد. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع، إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. حتى لو أنا تأخرت في الجواز هنشوفها بقى، هل من ضمنهم التأخر في الزواج عشان لو كده يبقى فاتك الدنيا؟ هل من ضمنهم إن بابا يكون طيب وماما وما يكونوش شداد؟ ما نعرفش، تعال نشوف. حفظ أمانة، حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. كنت بقعد أحيانا مع الشباب ونعمل البرنامج أربع حيزت لك الدنيا، أربعة في أربعة زي كده حديث أبي بكر الصديق. ده يكون مشروع تربوي، ده مشروع تقعد كده مع نفسك في تعمل برامج تربوية للشباب اللي انت بتربيهم، تعمل لهم برامج حفظ الأمانة، صدق الحديث، حسن الخليقة، خلق حسن ايه؟ خليقة، خلقه، عفة في طعمة. أسألكم بالله سؤالا، زمايلكم اللي عندهم الأربعة دول حضراتكم بتشوفوهم ازاي؟ هل فعلا هم اعز الناس عندكم؟ انتوا حاسين ان هم من افضل الناس في حياتكم اللي تلاقوهم عندهم الاربعه دول، ولا الموضوع لا ولا فرق معك؟ ان يكون عنده صدق الحديث، صدق الحديث، التزام الصدق في القول في الاخبار، حفظ أمانة، بيحفظ الأمانة في الأموال، الأعمال، في الكلام، في المعاملات، حسن الخلق، اللي بيمتثل حسن الخلق بين الناس، وغالبا ده بيحسن خلقه مع الله من باب إيه؟ أولى، الرضا بالقضاء والقدر، بالصبر والحمد عند البلاء، الشكر على النعمة، فبالتالي حسن الخلق بيكون موجود، بكف الأذى، طلاقة الوجه، لين كلام، إحسان ليهم، بذل عطاء، صبر على إذاهم. طيب وعفة مطعم أو طعمة، التزام الحلال في المأكل والمشرب، سبحان الله. فلما بتلاقوا حد كده استمسكوا فيه، استشعر كده أنك رايح تشوف عروسة وتلاقيها الأربعة دول في أهلها كنز، ولا تلاقي خطيبك ربنا وموفقه في الأربعة دول كنز، ودول يا جماعة مش هتلاقوها في حد، إلا هتلاقيه في الآخر خالص حتة بقى الصلاة، هتلاقيها خلاص الصلاة دي ثابتة. عشان كده كان بعضهم يقول والله ما كذبت كذبة منذ قرأت القرآن، أنا عمري ما كذبت من يوم قراءة القرآن. خلاص هم كانوا عارفين. والتاني يقول والله ما كذبت كذبة منذ بلغت. الناس يا جماعة رايقة، السلف دول نضاف. ولذلك نقل عن عمر عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك لأنه ينفعك. في الوقت أنه يضرك أيضرك أينفعك. ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك بك يضر بك. وكان بيقول لا تنظروا إلى صيام أحد ولا صلاته. إيه يعني عمر مش فارق معاك يعني يكون نصراني بوزي يعني؟ لا طبعا ما يقصدش كده. ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث، وأمانته إلى إذا أؤتمن، وورعه إذا أشفى. يا سلام نزيت. عشان كده لما في واحد في يوم من الأيام أثنى على واحد قال له سافرت معه؟ لا. تاجرت معه؟ لا. قال لعلك رأيته يطأطئ رأسه ويبكي في الصلاة. أنت شفته في الجامع أخ يعني وأخت. ما هو الأصل عمر عاوز يقول كده يعني، الأصل إن مسلم يعني في المسجد. عشان بس ما حدش ياخد الجملة دي يقول لك شوف يا أخي شوف عمر يقول لك مش أهم حاجة العبادة، ما أهم حاجة إيه؟ الدياسة. لا طبعا، لأن في بعض الناس بياخد الكلام ده ويلعب خلاص، وممكن يمرق من الدين يبقى مخالف التوحيد ومخالف الاتباع ومخالف كل حاجة. يقول لك إيه بس شوف معاملته حلوة. والدين إيه؟ الدين المعاملة. الدين منه المعاملة، الدين منه المعاملة. وأشرف معاملة هي معاملتك للوحي ومعاملتك للخالق ولرسولك. لكن عما تكون سيء المعاملة لربك، سيء المعاملة لوحي نبيك، فأنت بئس العبد. جعلت المخلوق في مقام الخالق، درجة أنك تحسن المعاملة للمخلوق وتسيء لنفسك في معاملتك لخالقك. واخدين بالكم النقطة دي مهمة جدا جدا. لأن بعض الناس أهم حاجة عنده يقول لك إيه، نعامل الناس كويس، نعامل الناس كويس. لكن إيه نعمل إيه بقى؟ نتعامل مع دين الإسلام إزاي؟ نتعامل مع القرآن إزاي؟ نتعامل مع السنة إزاي؟ نتعامل مع أمر ربنا إزاي؟ مش فارق معاه. كل ده بسبب إن النور مطفي من جوه. كان كده في حد خانك قبل كده؟ يبقى في عيب عندك. في ناس احيانا ما تعرفهمش، هو غني ولا لا، هو يستحق الزكاة بس انت ما تعرفوش، وساكن جنبك وكل حاجة ولا نادر. الله سبحانه وتعالى يذكر عن اقوام يقول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعرف، تعرفهم بسيماهم. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني اللي عنده بصيرة بالقلب يعرفهم، اللي بصيرته عالية بيعرفهم. خدتوا بالكم؟ انت ما تكونش لاقط ليه؟ ما انت اللاقط بتاعك مش شغال، ضعيف. فيحسبهم الجاهل اللي ما عندوش علم وجاهل بأحوال هؤلاء، عشان كده هو مش مدرك هذا المعنى. لكن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لأنهم مش بيطلبوا حاجة من الناس، لكن تعرفهم بسيماهم. أنت تعرفهم، تقدر تلقطهم، واخدين بالكم؟ فبيقول إنها تعمي بصيرة القلب. البصيرة دي مهمة أوي يا جماعة، من أعمال القلوب البصيرة دي، من يعني مش كتير بيتكلم فيها. إن ممكن نتكلم عن الحب الخشية الخوف، لكن من الأعمال البصيرة. البصيرة دي يعني زي ما في دكاترة رمض، احنا عاوزين دكاترة بصيرة يكون كل شو بيكشف لك، بيعمل كشف كده يقول لك على فكرة انت عندك مية سودة مش مية بيضة. على بصيرة القلب محتاجين نوزلها. ما من ذنب العبد بيقع فيه إلا وينكت بينقط في القلب نكتة سوداء لينزل قطران كده. ولذلك النبي قال تعرض الفتن على العيون، صح؟ الفتنة بتتعرض عليه، شايف واحدة متبرجة ولبسة مش عارف لبس قصير وشعرها وقاعدة ما بتضحك وحط عطر ومشي من قدامك، دي ايه؟ دي مش امرأة، دي فتنة. ماشي، لقي فلوس حرام محطوطة قدامك على المكتب وواحد بيعرضها عليك عشان تمشي له مصلحة معينة، دي اسمها ايه؟ دي مش فلوس، دي فتنة. واخدين بالكم؟ دي كلها فتن متغلفة بحاجة تانية. يعني دي فتنة متغلفة بورق نقدي، ودي فتنة متغلفة بصورة أنثى، لكن هي في الآخر فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك البنت دي مش معروضة على عينك، الفلوس دي ما تعرضتش على عينك، تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب. حضرتك ماشية في الشارع وشايفة ايه؟ ولد وبنت واقفين وقاعدين يضحكوا مع بعض والكلام ده كله، دي فتنة. نفسي في حاجة زي كده، دي فتنة. الفتنة دي في صورة اللي مشهد اللي بتتعرض على مين؟ على قلبي. طب لو قلبي منور هيشوف ان دي طوبة في الطريق فبيعديها، هيشوف ان دي نار وسط الطريق يعديها، هيشوف ان دي حفرة هيعديها. فيحصل ايه؟ هيشوف ان ده كيس قمامة ريحته نتنة معفنة، فعما بيشوف واحدة ماشية في الشارع بيشم ريحة من الجماعة دول، بيشم ريحة ايه؟ ريحة قذرة، شم ريحة كده يحس ان بطنه قلبت. رب عنده البصيرة بيحس بالنتانة، يشم النتانة فيعمل ايه؟ يسد انفه ويقول ايه القرف ده، بيشمئز. بيشمئز منين؟ من الريحة. دلوقتي مش بنتكلم على اشخاص، ربنا يهدي الجميع واسال الله ان يعافي ويثبت الجميع على ما يحب ويهدي الشباب المسلمين وبنات المسلمين لما يحب ويرضى. فهو الواحد لما يشوف المنظر يعمل ايه؟ يشوف الفلوس اللي جاله في صوره رشوه، ان اخته مش واخده بالها من الورث والسيوله اللي كانت باقيه من والدها، وان فلوس اللي مش عارف ايه ومش طلبت ليها، دي فتنه متغلفه بنسيان اختك. فانت هتعمل ايه؟ شامم ريحة وحشة، فعلى طول تسد انفك تقول لا. طب انت شمت لي وبشوفت ازاي؟ انا شفت كيس القمامة بقلبي، شفت القرف ده بقلبي، البصيرة موجودة. طيب هو بيقول بقى من عقوبة المعصية انها بتطفي بقى، طفي النور خلاص. انت بيتك عامل زي القصر منور، عملت معصية في زرار الطفى فتروح طفي ايه؟ الصالة، كمان معصية. نور السلم طفيته، كمان معصية. نور الطرقة، كمان معصية. نور الأوضة، كمان معصية. مرة واحدة النور في القصر كله طافي، مش عارف تنزل على سلم ولا عارف تطلع، كل شوية وانت ماشي تروح يروح خبط فين؟ في سقف الباب، يجي يمشي يروح متدربك على السلم واقع، وهو بينزل على الدرج كده يروح خبط في طرابزين السلم تتفتح له عينه، يدخل المطبخ يتعور بالسكينة. طيب ما ليه؟ وفي واحد تاني ساكن في القصر في الدور اللي فوقه، الدنيا جميلة جدا، وكل شوية قاعد يقولك الناس اللي فوق عمال تضحك ويشربوا شاي، وكل شويه بيقعدوا في البلكونه ومشغلين التكييف وعمال يهزروا، الحياه جميله. طب واحنا الدنيا دي كده وبتاع، فهو قاعد عمال يضحك ويهزر وماشي في الطرق بس الدنيا ضلمه، وهو بيسمع واحد جنبه فيجي يقول له انت فين يا محمد وبتاع، يقول له تعالى بتاع حاول تيجي، فيجي يروح واقع مخبوط، يوقع مش عارف كباية، يوقع مش عارف ايه. هي دي حياة البعيد عن ربنا وحياة السعداء. واحد في مكان بيت كله ضلمة، فانت احيانا بتسمعهم بقى وهم ايه؟ وهم بيضحكوا وهم قاعدين في الصلاة ومش شايفين بعض، فتقول يا اخي الناس اللي تحت دي سعيدة. والله ما سعيدة، ده تعساء يا ابن الحلال. فعم تبقى انت بقى ساكن جنب الجيران زي دول، كل شوية تبص شوفوا الدنيا ضلمة فتقولي يا عيني الناس دي والله مساكين، والله الناس دي يا جماعة محتاجين حد ينور لهم، ايه رأيك نروح نشوف المشكلة عندهم ايه؟ الناس دي يا جماعة عندنا عايشة كده، نحاول نشوف لهم حد كهربائي ينور لهم، او محتاجين لمبة نجيبها لهم. صح، بدنك مشفق عليهم عشان شعور ان ايه الظلام اللي هم فيه ده. هو ده المفترض المثل ده ما يغيبش عن قلبك، ما يغيبش عن عقلك. هو بيقول انها تعمي بصيرة القلب فالنور بيقطع. ودي مالك بيقول للشافعي بلاش تطفي النور الجميل ده بالمعصية، ظلمة المعصية، بلاش تلعب. يقول ولا يزال هذا النور، في واحد طافي نور الصالة بس الأوضة والدنيا كلها منورة، يعني ذنب كده يروح ويجي فيه، لكن ما شاء الله عليه حاجات تانية الله أكبر عليها، مركزة مع والدتها، مركزة مع زوجها، مركزة مع أولادها، مركزة مع قرآنها، بس في ذنب كده بتروح وتيجي عليه، فكل شوية تحس كده زي ما الكهرباء تروح تقطع. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى. كل شوية النور بيضعف والظلام بيزيد، النور يضعف والظلام يزيد، حتى يصيغ القلب في مثل الليل البهيم. الليل البهيم يا ستي، الليل البهيم ده اللي هو ليل مفيش ضوء قمر فيه، ليل مفيهوش ضوء القمر خلاص، والسحب ايه منع انك تشوف النجوم وتشوف الحاجات دي، والدنيا كحل، كحل بمعنى كحل، اذا اخرجت يدك لا تكاد تراها. فبيقيم يقول فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره. احيانا كده تلاقي في واحد يتصل ويسالك على حاجه، فتيجي تقول له خير، يقول لك انا في معامله كده معينه بس انا مش مرتاح، مش سالكه. طب انت عرفتها ازاي مش سالكه؟ يقول لي ما اعرفش، بقول كلام ظاهرا كويس بس انا في حاجه مش سالكه معايا. ايه اللي بيحصل؟ هو المهالك بيلقطها بيشمها. فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصر، كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك. طريق ذات مهالك ومعاطف، فيا عزة السلامة ويا سرعة العطف ويا جمالك يا ابن القيم. سبحان الله، فيا عزة السلامة ويا سرعة العطر. ثم تقوى تلك الظلمات، فتبدأ الظلمات دي تزيد أكتر، وتفيض من القلب إلى الجوارح، تبدأ تزيد، ويغشى الوجه منها سواد. نسأل الله العفو والعافية. بيقول إن الظلمات دي تبدأ تزيد فتفيض من القلب إلى الجوارح. عصير شاي، اما فيه ايه لو جبت انت بقى ايه المشروب ده كده، انا بدور على عصير اسمر. المهم يعني العصير ده انت جايب كوبايه ومليتها على الاخر، جيت تحط تاني ايه اللي هيحصل؟ الحاجه هتزيد صح، لما هيزيد هيسيح على الارض. هو بيقول لك كده برضه، فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره، كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطف، طرق متبهدلة، فيا عزة السلامة ويا سرعة العطف. ثم تقوى تلك الظلمات، ده هتزيد تزيد تزيد، وتفيض من القلب إلى الجوارح، تبدأ بقى ايه تقع. ابنك بيصب عصير المانجا فتلاقيه عادي زود شوية، فتلاقي الكوباية بعد ما امتلأت ساحت على من بجوارها. فهو بيقول بقى ايه، فيغشى الوجه منها سواد، ابدأ بقى ايه، ما خلاص القلب اتملأ سواد، فايه اللي يحصل؟ الوش يسود. عشان كده سبحان الله، انا نادر اللي انا اشوف واحد موجب الا وشه يعني كالليل البهيم. نسأل الله العفو والعافية. فيغشى الوجه منه سواد، ليه؟ هو اعتقاده كده، نسأل الله العفو والعافية. يدعي أن لربه الولد والشيعي، فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ، نسأل الله العفو والعافية. إذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ، فامتلأ القبر ظلمة. براحتك انت عاوز اشوفه، مهما هنتكلم على القبر مش هنستوعب. كان عثمان اذا ذكرت الجنة والنار عادي يتماسك، الدنيا ماشية معاه عادي، فاذا ذكر القبر انصدع قلبه وبكى. فكان اللي حواليه يعني لاحظوا الموضوع ده اكثر من مرة بيحصل، فسألوه قال هذا أول منازل الآخرة، ده الباب، روح بقى شوف في مقابر. المقابر شوفوا يا جماعة من الحاجات اللي بتديك الموعظة المقابر جدا، تزورها صح وتعدي عليها صح، وتبقى انت ماشي كده وتركز معاها وتتأمل فيها كده. المقابر اللي على الطريق وانت رايح على القلعة دي مشكلتها ان هي مش بتساعدك، لان محطوطه بطريقه معينه وسكنها ناس معينه. فسبحان الله جعلوا اماكن العظه اماكن الغفله، زي كده لما تروح لطبيب سرطان او طبيب بقى من الامراض الكبيره دي، ربنا عافينا، وتلاقيه مشغل موسيقى بره ولا الشاشه شغاله وايه والتمرجي قاعد ولا المساعد والسكرتيره بتسمع حاجات، فانت تبقى قاعد مريض وطلعان عينك ومشغل لك شاشه ولا موسيقى. فصارت اماكن الموعظه اماكن غفله. شوفوا الشيطان وصلنا ليه. المقابر، مقابر المطرفين والمقابر الشرعيه، يعني الحاجات اللي بتهزك جدا. الشرعيه اللي هي ايه؟ انك تشوف، ده للاسف محروم منه كثير من اهل المدن، وما زال الحمد لله الأمور متيسرة لمن راغبة، سهل يبحث عنها ويلاقيها ويشتري. اشتري، في ناس بتشتري بتركز في المقابر يا جماعة، زي ما انت بتركز في مقابر الدنيا هو بيركز في مقابر البرزخ. انما القصر اللي انت قاعد تعمله والفيلا اللي بتشتريها دي ما قبرك، قبرك اللي بتتقبر بيه في الدنيا. في مقابر تشوفها كده تبص تلاقي مفيش حاجة مرتفعة عن الأرض، كله في الأرض، مرعبة. مرعبة بمعنى إيه؟ بتذكرك فعلا. المقابر البيوت دي يعني إيه؟ مشتتة شوية. والمقابر بتاعة المطرفين اللي بتلاقيها على إيه؟ على حدود الناس المطرفة قوي والناس مش عارفين. شوف مثلا مقابر المدن الجديدة، مرعبة فعلا، مرعبة جدا. طب الرعب فين؟ الرعب عم يجي كده من بعد العشاء، تكون معدي من جنبها تبص كده وتشوف بينهم وبين الرأس والدربكة والمطاعم والدنيا والصخب أقل من نص كيلو، فتبقى فيها كده وانت قاعد تبص على الناحية التانية شايف الأنوار جاية من هناك، يعني وانت في المقابر بص عليهم. ما هو اللي في المقبرة دي ليه فيلا قدام الناحية التانية، وهو بقى في قبره حاول تقف كده عند قبر والدك ولا والدتك ولا أخوك ولا أختك وبص على الدنيا بقى، خلاص هو تحت رجلك الراجل ده، انت قاعد تبص وبص على فيلته من بعيد، شايفها اللي منورة دي هناك، وعياله قاعدين يلعبوا ويخمسوا بالعربيات، وبنته نازلة بشعرها رايحة مش عارف مطعم ايه عشان تقابل زميلها، شايف ده؟ هو الراجل ده تحت دلوقتي، لا تسمع لا همسا ولا اي شيء، مفيش حاجة، خلاص سكون. ولو اسمعك الله ما الذي تحت قدمك، ما تدافن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لولا ألا تدفنوا. لو أنا عارف إنكم لو الموضوع ده حصل محدش هيدفن حد، كله هيترعب يروح ناحية المقابر. نسأل الله العفو والعافية. لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. تسمع حاجة كده من اللي بتحصل، بس ساعتها لا إنس ولا جن هيجي ناحية المقابر. لكن عشان احنا ما بنسمعش بقى في شباب بيروح يشرب مخدرات في المقابر، بقى في مقابلات عند المقابر، خلاص بقى في قاعات افراح عند المقابر، بقى في ناس سيئه السمعه والاخلاق بتتقابل عند المقابر. والنهارده اللي بيروح يقول لك تعالى بس عشان ما يزعلش من محمد بيه نروح نسلم كده ايه على الطاير كده في الجنازه، وداخل الجنازة وعلى ما يشرب سجاير ويتكلم ويهزر، ودي جاية للجنازة بشعرها. يا بنتي انت بينك وبين انت اللي عليك الضوء. شايف القبر المفتوح ده؟ احنا قفلنا على عمه. اه شايف القبر المفتوح ده؟ اه فتح بقه ليكي، بيقولك انت جاية خلاص، كلها ساعات وانت جاية، كلها ايام وانت جاية، كلها اسبوع وانت جاية. والله لو خرجت دلوقتي وعملت ليفت جروب والله لا تروحي، والله لو قفلت الموبايل دلوقتي وقفلت الصوت والله لا تروحي. ومهما تقولي عليا متشدد والناس ديت متشدده وبيخوفونا برضه هتروحي، هتروحي بقى بشعرك، هتروحي بسترك، هتروحي. خليكي بقى ماشيه ورا اللي قاعد يخدعوكي ويقولوا لك لسه بدري وانت لسه صغننه، انت وهم هتخشوا تحت ونشوفوا بقى مين الصغنن ساعتها. واللي قاعد يدمرك ويعطلك في طريق اخرتك ده اول واحد اصلا ممكن ما يجيش يصلي عليك، يبقى مرعوب يقول لا، فجنائز الغد تتنفس اليوم، خلي بالكم. فابن القيم بيقول لنا فيغشى الوجه منها سواد، المعصية دي يغشى منها الوجه سواد بحسب القوة والتزايد. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ، شوف بقى البرزخ اللي احنا بنتكلم عليه ده أصلا الدنيا شفتوا نحكيها ازاي، الدنيا ضلمة والدنيا مفيش، وبعدين بقى يخلو مع مين؟ مع سواده. الشاب الوسيم اللي ضيعك، والمال اللي سبت كل حاجة عشانه، ودست على دينك تعليم نبيك وقلعت الحجاب عشان تبقى وحطتيه تحت القدم، في الآخر هتروحي فين؟ آخرك مترين في شبرين ويتردم عليك. وبعدين حاجة من الاثنين، ليبقى معاك أسانسير الصعود وتصعدي، أسانسير يسع السماوات والأرض، ليبقى ثقب إبرة ويدفنك تحت. في ناس بتدفن، انت اللي تدفن الجسد والروح انطلقت. لأن الإنسان المؤمن ده بيبقى عامل زي الصاروخ اللي طالع فوق، بتقع منه حتة صح، الصاروخ عم بيجي ينطلق بينطلق كاملا، وبعد كده في حتة بتفارقه صح، حتة بتفارقه دي اعتبرها جسدك. طب والباقي مكمل في السماء بقى، مكمل في السماء. المؤمن وهو دخل قبره بيبقى عامل زي الانسان اللي طالع من السجن، بيعمل ايه؟ بيرمي البيجامة الزرقاء والحمراء، بيروح رميها في السجن ويروح طالع بقى لابس اللبس الشيك ومنطلق. انت تيجي تشوف البدله تقول سبحان الله البدله دي بتفكرني بايه؟ بمحمد اللي كان في السجن، بعمر اللي كان في السجن، بعبد الرحمن. هي بتذكرك بيه، بس هو ده مش عبد الرحمن، دي بدله عبد الرحمن، ده لبس عبد الرحمن، هو ده جسم عبد الرحمن، لكن ده مش عبد الرحمن. عبد الرحمن انطلق خلاص، عبد الرحمن في حته ثانيه خالص، طلع فوق يسرح في انهار الجنه، طلع من سجن الدنيا. في ناس بقى بيكون ايه بقى؟ القبر ده بالنسبه له ان هو كان ماشي غلط في الشارع، وعسكر الموت مسكوه في الكمين، فخدوه دخلوه السجن فلبس البدله. واخدين بالكم؟ هو كان بره رايق، اتمسك، كانش اللي معه رخص، كان مع بنت في العربية، ومعاه مخدرات ومعاه المال مسروق. الرجل ده عسكر الموت مسكوه في الكمين، فلما مسكوه خدوه على طول على السجن. فاهمين الفرق؟ هو ده الفرق. فأنا مرعوب من قبر، من القبر، مرعوب من القبر، يبقى انت مدربك، يبقى انت ايه جايب ضرافها زي ما بيقول. الرعب ده لو زاد عن حده يبقى فيه مشكلة معاك. طب الحل، صلح المشكلة يا سيدي، امشي برخص، سيب العربية بتاعتك، تأكد، تأكد ان مفيش حد في العربية، تأكد ان الفلوس معاك دي بتاعتك مش مسروقة، تأكد ان كل اللي في العربية ناس سليمة، وان ورق العربية سليم، وان بطاقتك سليمة، كل حاجتك سليمة. خلاص، ما تسيبش بقى حتة حشيش في العربية، ما تسيبش بقى اي حاجة تبقى عامل لك مشاكل. احنا شكلنا كده ايه، مش هنخلص كتاب ابن القيم. فيقول: فاذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليها. يقول: فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد. فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد. يا ستير، يقول لك ان الظلام ده مش هيبقى قبر بس، لا بقى قدام الكل، الملائكة بقى، ملائكة السماء الاولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة والسبعة، والجن، والبناء ادمين بقى كلهم، الفراعنة والكنعانيين، الفارسين والرومان، العجم والعرب ويأجوج ومأجوج، كل ده، والانبياء، وتظهر حضرتك ربنا عافيك من كل ما يؤذيك، يظهر بقى بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، نسأل الله العفو والعافية. يقول ساعتها بقى: حتى يصير الوجه أسود مثل الحمى أو الحممة. الواحد بقى في الوقت ده يا جماعة، يصرك تكون بقى يوم تبيض وجوه ولا تسود وجوه؟ هل انت تحب حاجة كده تبقى قطرة، غبرة، حمامة؟ تحب حاجة زي كده ولا تحب كده تبيض وجوه، بيض وجوه أهل السنة؟ نضر الله وجوه هؤلاء، فيا لها عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها. فكيف بقصة العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم؟ فالله المستعان. عاوز يقول لك إيه؟ أو أنت خدت يا مسكين، خدت يا مسكين، دربكتها يعني، وعملت الدنيا كلها دربكة، وسافرت ألمانيا وخلعت حجابك وعملت كل حاجة، وأنست بالصحبة مش عارف الإيه، ورايحة جاية على إيه، عملت إيه؟ عيدت كهان يعني 10 سنين 20 سنة، انبسطت وقعدت 35 سنة 40 سنة يا ستي. ما أنت لما سافرت كان عندك كم سنة؟ 15 20، عليهم 40، فعندك 60، 60 سنة محدش عاوز يشوفك ولا يبصلك، خلاص، وبقى شكلك صعب، تفرجوا على أي واحدة من اللي ماشيه بشعرها وعدت 65 سنة، تعرفش تمشي إلا لازم عم تضرب نفسها في برميل من الايه، الماسكات والمش عارف المكياج، ليه؟ بتغطي قبح ما ظهر، لأن الجمال الباطن لم يعد نضرة في الوجه، خلاص ذبل كل شيء في جسدها، فعاوزة كل شوية تحط اللي هي القناع. فأخرك طيب 60 سنة 70 سنة، وفي النهاية تنزلي تحت، وبعد كده قبل بقى تقعدي قد ايه، 10 قرون، هتقعدي كام يعني، 2000 سنة تحت. شوفوا بقى. تعرف ان زوجة الرجل الوسيم ابي لهب بقالها قد ايه تحت في جيدها حبل؟ شوفي بقالها قد ايه بقى، اكتر من 1400 سنة. 1400 سنة، تاني 1400 سنة، دي كانت ماشية على حل شعرها، ماشية بمزاجها. شوف هي فين كانت تحت، الموضوع انتهى كده؟ لا ولسه، ما نعرفش لسه. امرات هامان ها وولاد قارون، الناس اللي كملوا في البعد ده، دول فين؟ اخبارهم ايه؟ قالهم قد ايه تحت؟ طب وزوجة فرعون آسية بقالها قد ايه؟ بقالها 3 ايام تحت، اليوم 1000 سنة مما تعدون، 3000 سنة تقريبا تحت في النعيم. وزوجها 3000 سنة فين؟ في الجحيم. وايه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. عشان كده ابو هريره كان بيذكر نفسه كل يوم مع اذكار الصباح والمساء، اصبحنا واصبح الملك لله. وعرضت النار على فرعون وآله. مركز، فيتذكر دايما المشهد ده. ابو جهل فين؟ سندريلا الشرق فين؟ ربنا بقى يعفو عن الجميع. ديانة فين؟ كله تحت، وحضرتك نازلة تحت. النهاردة ممكن، ما نعرفش، ممكن بكرة، ممكن السنة الجاية، ممكن بعد 10 سنين، وانا هنزل برضو يعني. عشان بعض الناس يعني، مرة الشيخ يعقوب بيقول له واحد يا ابني هتموت، قال له وانت هتموت؟ هو فاكر يعني ان الشيخ جاي يقول له على خبر مش بيذكره يعني. فاحيان بعض الناس بيتعامل مع الاخبار دي على فكرة، وانت كمان برضو. نسأل الله العفو والعافية. فسألوا الله أن يكون لقاءكم معه وجيها، أن يكون اللقاء المشرف الوجيه هو ده. أنت حاسة أنك رايحة تقابلي ربنا مقابلة مشرفة؟ أنت حاسة أن عسكر الموت كمينك، الكمين اللي هيقابلك على الطريق ده ويقول لك انزل، هتلاقي ان عسكر الموت دول بيبتسموا ليك وعاملين لك ضيافة، وانك تشوف زفة ما حلمت بيها ولا حلمت بيها، ولا شايف وجوه سود الوجوه معهم كفن من اكفان النار المنتظرين. انت هتشوف ايه؟ في واحد داخل على كمين، الله ده في قرايبه، ده في ناس شبهه، ناس قاعدة بتبتسم بتضحك بتهزر، ريحتهم جميلة شممها، ومعهم لبس يا ما خلق لبس أمام عينك مثله، فمبسوط جدا وانت داخل. وبعدين ايه؟ انت رحت مطلع البطاقة اللي لسه انت مجددها، والورق العربية لسه شاريها، ومبسوط جدا وانت داخل عليهم وتقول له بطاقتي اهي والورق اهو سليم، يقولك عدي ادخل بقى. وفي واحد تاني، نسأل الله العفو والعافية، ربنا عافينا والله ويرزقنا وإياكم حسن الإقبال عليه والقبول منه، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيراً.